Hey!

يا ذلك النشور يا ذلك النشور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ثم جعلكم أزواجا وما يستوي البحر

إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير اسمع وصلى على النبي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وهكذا يرجع الخير الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير أسنى وإياكم في عبادي تلاوة القرآن المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي أقارب اتحاد الإذاعة التلفزيون العربي لجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد ممدوح جود السعد الإذاعي المعروف والمحمود والإدراج المركز الزغازية المحافظة الشرقية نقلناها لكم على أحد المكبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحاج سليم المهم الشهير والمحيط الصف الزير التزدير بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة الجيزة الكبرى لصاحبها الحاج احمد اختار الشهير المحيط بمفتريه مركز السيد اللوين المحافظة التقالية كبرى قصور ضيافة المتنقلة على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها الحاج محمد لطفي الشهير المحيط بديار بسوس مركز ديار الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الأستاذ ماهر فرج الشهير المحيط بكفر الحاج حسن مركز ديار وتلحظوا الإيمان إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدواء